تحجز مكانك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، يقول الله جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى. فذكر الله تعالى أنه هو الذي أضحك الإنسان إن شاء وأبكى الإنسان إن شاء. مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضحك فرحا واستبشارا برحمة الله تعالى لأمته، فرحا واستبشارا بنصر المؤمنين، أضحك أحيانا لأجل أن يخفف الكلام والمصيبة على من أمامه، وأحيانا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بكى رحمة بميت حضره، وربما بكى رحمة بأمته، وربما بكى خشية من الله تعالى وخشوعا في صلاته، وربما بكى لما ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. ما هي المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا بكى؟ وكيف كانت رحمته بأمته؟ وهل يسن لنا أن نبكي في المواقف التي بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيها الأحبة الكرام، كل هذه المواقف من السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عليها اليوم بإذن الله في حلقتنا هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. يسرني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر، يضحك ويفرح ويحزن ويبكي، يسافر ويقيم، يجوع ويعطش، يصيبه ما يصيب الناس، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في حاجة أهله. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع مواقف بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه: هل البكاء دائما يدل على ضعف النفس وعلى خوريها وعلى عدم تحملها؟ يعني بعض الناس اليوم إذا رأك مثلا تبكي فرضا على ميت، تبكي على ولدك وتبكي وتمسح دمعك، قال: خليك رجال، الرجال ما يبكي. هل هي فعلا على اطلاقها كذا؟ الرجل ما يبكي يا اخي، الرجل عنده مشاعر. بالعكس، الا الرجل الذي لا يبكي ابدا ولا يتاثر، هذا قلبه حجر يا اخي، لا يمكن التعامل معه. لابد ان الانسان يكون عنده نوع من العاطفه، الانسان الذي ليس عنده اي عواطف يمكن تحريكها، الانسان بالله اللي قلبه غريض، كيف تستطيع انك تعظه وتذكره ليبكي من خشيه الله، أو يبكي لأجل أن يعود إلى أمه بعد أن عقها، أو يبكي لأجل أن يصلح ما بينه وبين أخيه لما تقاطع؟ لا بد يكون عند الإنسان نوع من العاطفة التي يبكي بها. فالبكاء لا يدل على عدم الرجولة. متى يدل على عدم الرجولة؟ الذي يبكي عند الحرب، يبكي عند البأس، يبكي عند الأشياء التي تحتاج إلى شجاعة وقوة وصرامة، إذا بكى قلنا أنت لست رجلا. أما إذا كانت المسألة هكذا بكاء مطلقا، فالبكاء له أحوال. تعالوا نقف على شيء من بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة مدح البكاء، يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف يمدحه، يقول رجل جالس كذا بعدين تذكر الجنة والنار والعذاب والنعيم يوم القيامة فخشع وفاضت عيناه، هذا يمدح، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لاحظ يمدح، يقول العين اللي تبكي من خشية الله هذه لا تمسها النار. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا يا مؤمنين كل واحد يكون رجلا لا تبكي ولا يقطر من عينك أدنى دمعة، كلا، بل الإنسان الذي يبكي من خشية الله، يبكي في آخر الليل، يبكي تعظيما لله، هذا يمدح ولا يذم. النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف متعددة بكى فيها، من ذلك بكاؤه عند الدعاء. لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة بدر، يقول علي رضي الله تعالى عنه: لما وصلنا إلى مكان المعركة تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أننا خرجنا لأجل قطع الطريق على قافلة 1000 بعير معهم 40 حارسا فقط، يعني سهل أنك مباشرة تقطع الطريق عليها. ثم أنبه أيضا وأنبه إخوتي وأخواتي المستمعين إلينا ومشاهدين، ترى قطع النبي صلى الله عليه وسلم للقافلة التي في معركة بدر ليس قطع طريق والسلاح على أموال الغير، لا، أبو بكر هاجر من مكة إلى المدينة وترك أمواله استولت عليها قريش، عبد الرحمن بن عوف هاجر وترك أمواله استولت عليها قريش، وهذا أمر مهم، عثمان هاجر وترك أمواله استولت عليها قريش، مجموعات من الصحابة كانوا تجارا من كبار تجار مكة هاجروا، ما قالت قريش تعال عندك 100 بعير هنا و200 من الشياه و300 من المعزة، لا لا، مباشرة استولت عليها، ثم كونت قريش قافلة وأرسلتها إلى الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأموال هذه اللي جاية الآن هي مالك يا أبا بكر ومالك يا عثمان ويا علي ويا طلحة، هي أموالكم أصلا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يخرج ليقطع الطريق، لذلك لم يخرج ليقطع القافلة على قريش إلا مرة واحدة في معركة بدر. بقية الأمور لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ غنائم وكذا، بقية الأمور خلاص كانت قوافلهم تذهب، صحيح أنهم كانوا يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام قاطع طريق، هذا أمر لابد أن نفهمه. خرج عليه الصلاة والسلام فتفاجأ أن القافلة فرت من مكان آخر، وأن قريش قد خرجت إليه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 1300 مقاتل. الآن تورط معه 314 سلاحهم بسيط أمام 1300 مقاتل. يقول علي فالتفت أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو الله حتى طلع عليه الفجر. هنا البكاء ممدوح، واحد يدعو الله ويبكي لا يدل على عدم رجولة وعدم شجاعة، لا، أقول يا ربي أنا منك وإليك، أنا بك وعليك، أنا يا ربي ما أستغني عنك، وبالتالي هذا يعتبر ممدوحا. من البكاء عليه الصلاة والسلام بكاء الرحمة، لما وصل عمر ولده إبراهيم إلى سنة ونصف تقريبا أو سنتين، أرسلت إليه أمه ماريا قالت يا رسول الله ولدك في الموت مريض. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في ذلك الحين إلا هذا الولد ذكر، والولد الذكر يعني إذا جاء الرجل على كبر في سنه يكون له يا أخي من يعني يمكن أنتم ما جربتم، أنتم لسه ما تزوجتم، تأمل فيه يكون له يا أخي من الغلات في القلب والحب. يا أخي أنا عندي ولد أبو سنة ونص، إذا جيت أطلع للصلاة أحيانا وقف يبكي ويتعلق فيني يتقطع قلبي، أدري أنه لا يصلح أن يذهب إلى المسجد وهو عمره سنة ونص، بيشغلني ويشغل المصلين، لكن يتقطع قلبي ولا أستطيع أني أخرج وأحمله وأسكته وأعطيه لأمه ونلهيه بشيء ثم أخرج، يتقطع قلبك عليه وأنا عندي غيره. فما بالك لما النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا هذا الولد واحد فقط، وسماه على اسم أبيه إبراهيم. أرسلت إليه قالت يا رسول الله ولدك في الموت. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء رفع فإذا الصبي نفسه تقعقع، يعني تخيل واحد حامل ولده والولد ينظر إلى أبيه ويشهق، ينظر إلى فمه الذي طالما وضع فمه على فمه، ينظر إلى عينه التي طالما قبلها، ينظر إلى أنفه الصغير، ينظر إلى يديه اللي طالما لعبت بلحيته عليه الصلاة والسلام وهو واضع في حجره، ينظر إلى يعني ثمرة فؤاده بين يديه، وإذا هو يشهق. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى وهو ينظر إليه يموت. فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، يعني رحمة ولدي يا أخي، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلم يزل في يده عليه الصلاة والسلام حتى مات. هذا المواقف بكاءه صلى الله عليه وسلم. كذلك لما أرسلت إليه ابنته قالت يا رسول الله إن عندي ولد وهو يموت، طبعا يعرف ولدها، ما هو جده عليه الصلاة والسلام، ابنته يعني هذا الولد بالنسبة إليه هو حياتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل أن يقوم ويشهد الموت، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، قل لها تصبر وتحتسب. قال للرسول الذي جاء قال إنها تقول أقسم عليك يا أبي أن تأتي. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الصبي أيضا في الموت، فجعل ينظر إليه وبكى. هذا من مواقف بكاءه التي لا تدل على ضعفه، تدل على رحمته ورقة قلبه أيضا يعني وعاطفته في التعامل مع مثل هذه الأحداث. أحيانا يبكي النبي عليه الصلاة والسلام خشوعا وتعظيما لرب العالمين. سئلت عائشة، سألها عبيد بن عمر وسألها عروة بن الزبير، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بفترة دخل عليها قال لها يا أم المؤمنين أخبرينا بأعظم موقف رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لأحدثنك. أقبل إلي يوما أقبل إلي ليلة في ليلتي في ليلة عائشة وبقية النساء لهن ليالي. تقول حتى إذا مس جلده جلدي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي اتركيني الليلة أصلي. قلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت فقام إلى شن معلق في السقف قربة فحل فمها وتوضأ بها. قالت ثم كبر وقام يصلي فبكى حتى بل خديه ثم بكى حتى بل لحيته حتى سمعت تقاطر الدمع على الحصير يعني قطرات تك تك كذا وهو واقف يصلي.